آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. يقول الله جل وعلا: واذكر في الكتاب، أي القرآن، على سبيل التنويه بفضله وما من الله جل وعلا عليه به من التكريم، إدريس. وإدريس عليه السلام هو والد جد نوح عليه السلام، وهو كما يقال إدريس ابن شيث ابن آدم، فهو ابن آدم عليهم السلام. وسمي إدريس لكثرة دراسته الكتب، وهو عليه السلام يقال إنه أول من خط، كتب بالقلم، وأول من خاط الثياب، وكان خياطا، وكانوا قبله يلبسون الجلود، وأول من نظر في الحساب ونظر إلى النجوم، عرف حساب النجوم. إنه كان صديقا، كثير الصدق أو كثير التصديق فيما يأتيه عن الله جل وعلا. وقد روي أن الله أنزل عليه 30 صحيفة. صديق النبي منبأ من الله جل وعلا، ولم يذكر له الرسالة، وإنما كان نبيا. وقد ورد أن أول الرسل نوح عليه السلام. إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. رفعه الله جل وعلا مكانا عاليا، أهو معنويا بالتكريم والفضل والتنويه بذكره، أم معنويا وحسيا؟ وقد ورد، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وعرج به إلى السماوات العلى، مر بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة، ورفعناه مكانا عاليا، مكانا عال في السماوات، فهو في السماء الرابعة، أو مكانا عاليا في الجنة، أعطاه الله منزلة عالية في الجنة. ويروى في بعض الروايات الإسرائيلية أنه في الجنة الآن، يروى أنه كان يرفع له في كل يوم إلى الأعمال الصالحة عند الله جل وعلا مثل ما يرفع لأهل الأرض كلهم في زمنه، وأنه جاءه ملك الموت وطلب منه أو بشفاعة أحد الملائكة أن يقبض روحه، فأمره الله جل وعلا بأن يقبض روح إدريس ويردها عليه بعد ساعة. فسأله: لما طلبت أن أقبض روحك؟ فقال: من أجل أن أعرف سكرات الموت فأستعد لذلك. ثم طلب منه أن يصعد به إلى السماوات وأن يريه الجنة والنار، فصعد به بأمر الله جل وعلا وأراه الجنة النار أولا، وفتح له الباب فرآها، ثم فتح له باب الجنة فدخلها، ثم قال له صاحبه من الملائكة: هلما أعود بك إلى مكانك السابق؟ فقال: لا أخرج أبدا. وتعلق بشجرة، فأرسل الله جل وعلا إليهم حكما من الملائكة على صورة آدمي، فقال له: لما لا تخرج وتعود إلى مكانك السابق؟ فقال: لأن الله جل وعلا كتب الموت على كل نفس، كل نفس ذائقة الموت، وقد ذقت الموت، وكتب الله الورود إلى النار، وإن منكم إلا واردها وقد وردتها. وأخبر الله جل وعلا بأنهم في الجنة لا يخرجون منها: فلن أخرج. فقال الله جل وعلا: بإذني دخل وبأمري يبقى في الجنة، أو كما ورد والله أعلم. فقال بعض العلماء: إنه في الجنة، دخلها بأمر الله جل وعلا. والله جل وعلا نوه بما من الله عليه به من الفضل والتكريم والرفعة ليكون قدوة حسنة لصالح المؤمنين. والمشهور الثابت أنه والد جد نوح عليهم السلام، وقال بعضهم إنه من أنبياء بني إسرائيل. قال ذلك لأنه لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما قال له أنبياء بني إسرائيل: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ولم يقل له كما قال نوح وإبراهيم بالابن الصالح والنبي الصالح. قالوا: لو كان من الأنبياء السابقين الذي له أبوة على محمد صلى الله عليه وسلم بأن كان والد جد نوح لقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، فالله أعلم بذلك. وعلى كل، فالله جل وعلا نوه بفضله وما من الله عليه به من التفضيل والتكريم رفعة لشأنه وتعظيما له على ما وقر في قلبه من الإخلاص والتوحيد لله جل وعلا والقيام بأمره واجتهاده في العبادة. إنه روي أنه كان يصوم الدهر، وأنه كان يخيط فلا يغرز إبرة إلا مع تسبيحة، كل غرزة بتسبيحة عليه السلام. والله جل وعلا قال عنه إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، أي مكانا عاليا، عالي القدر والمكان أو عالي القدر. يقول الله جل وعلا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولئك إشارة إلى ما تقدم ذكره من الأنبياء والمرسلين وعددهم 10، ابتدأهم بزكريا ثم يحيى ثم عيسى ثم إبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب ثم موسى ثم هارون ثم إسماعيل ثم إدريس. أولئك هؤلاء الأنبياء المذكورون الذين أنعم الله عليهم، تفضل الله جل وعلا عليهم بالنعم العظيمة، هم من ذرية آدم وهو إدريس عليه السلام، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية من حملنا مع نوح وهو إبراهيم عليه السلام، ومن ذرية إبراهيم وهم إسحاق ويعقوب وإسماعيل، وإسرائيل والمراد بإسرائيل هو يعقوب، ومن ذريته موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. قال العلماء رحمهم الله إن كلمة الذرية تشمل أبناء البنين وأبناء البنات، لأن الله جل وعلا ذكر عيسى من ذرية إسرائيل يعقوب وهو من أولاد البنات لأنه ابن مريم. وممن هدينا واجتبينا، هؤلاء ممن هدى الله جل وعلا لتوحيده، واجتبينا بمعنى اصطفينا واخترناهم على غيرهم. وممن هدينا واجتبينا، أين خبر المبتدأ في قوله أولئك الذين أنعم الله عليهم؟ حتى الآن ما جاء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. الخبر إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هؤلاء الأنبياء الأصفياء الذين اختارهم الله جل وعلا وميزهم وفضلهم، صفتهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، إذا تليت عليهم آيات الله خروا سجدا خضوعا لله وتذللا بين يديه وطلبا لمغفرته في أنه كلما كان المرء بالله أعرف كان منه أخوف، وكلما علت مرتبته كان أخوف لله جل وعلا وأكثر تذللا وخضوعا بين يديه وبكاء طلبا لمغفرته ورحمته، خلافا لما تقوله بعض الفرق الضالة في أن المرأة إذا وصل إلى مرتبة من العبادة والعلم سقطت عنه التكاليف، بل إن العبد كلما من الله عليه جل وعلا بالعلم والعبادة والصلاح والاستقامة كان أخوف لله جل وعلا وأكثر عبادة وتذللا بين يديه. وهكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الليل حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، فتقول لها عائشة رضي الله عنها لأنها تراه وترى عمله فتشفق عليه رضي الله عنها، وتقول له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكلما أحدث الله جل وعلا لعبده نعمة وجب على العبد أن يحدث لله شكرا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، وعبر جل وعلا باسمه الرحمن في هذا الموطن دون سائر أسمائه لأن الله جل وعلا أنعم على هؤلاء برحمته وفضله وإحسانه. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، الآيات الدالة على وحدانيته، الآيات الآمرة بطاعته والإخلاص له، خروا سجدا، خروا سجدوا لله جل وعلا، خروا على الأرض سجودا لله جل وعلا، وذلك أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ويقول عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمل أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه جل وعلا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا باكين. وقد ورد في الحديث أنه يستحب للإنسان عند قراءة القرآن أن يبكي، فإن لم يبكي فليتباكى، يظهر البكاء والتذلل والخضوع بين يدي الله جل وعلا والرغبة فيما عنده. وهذه من السجدات التي هي مؤكدة، فيستحب للإنسان إذا قرأ هذه الآية أن يسجد. وقد قرأ عمر رضي الله عنه هذه السورة فسجد وقال هذا السجود فأين البكي، يريد البكاء، يعني نفعل كما يفعل الصالحين، كما يفعل الصالحون سلفنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن لا نستطيع أن نأتي بمثل ما أتوا به، الشيء الظاهر نفعله، والشيء الذي في القلب قد لا نتمكن منه. والسجود عند آيات السجدة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. فالله جل وعلا نوه بفضل هؤلاء الأنبياء وبين منزلتهم وشرفهم وممتاز به كل واحد منهم من الصفات التي اتصفوا بها ترغيبا لعباده المؤمنين في أن يقتدوا بهم، كما قال الله جل وعلا لما ذكر عددا من الأنبياء والمرسلين: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يقتدي بالأنبياء قبله، وأمته مأمورة بأن تقتدي به عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.